ربما في ساعتين قادمة. ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن التقوى من خصائص المؤمن في سره وعلانيته ونجواه. معشر المسلمين، هداكم الله لهذا الدين القويم، دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر والناس خلقوا جميعا على الفطرة السليمة، كما قال على الفطرة السليمة، وإنما أتى الانحراف من تربية الآباء أو البيئة أو ضروري أو أشياء أخرى سبب الجحود والكفر والضلال. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فبين صلى الله عليه وسلم أن التوحيد مركون في فطر الناس والشرك طارئ عليها، ويدل على ذلك إخلاص المشركين في الضرورات والمصائب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأفادنا أيضا أن الفطرة لا تزول، فقد تغطى وتستر بأنواع الكفر والضلال. فإذا أنتك قشاوة هذا المسلم إلى فطرته السليمة. أيها المسلمون، والنفس البشرية لو تركت وداعي الفطرة لاستجبت من عوائق الشبهات والشهوات، لاستجابت لدعوة المرسلين ودانت بهذا الدين القويم، كما يقول الله في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتغلت عن فطرتهم وحرمت عليهم ما أبحت لهم وأمر فيشركوا به ما لم يلد به سلطانا. أيها المسلمون، حقا لهذا الدين أن يكون دين الفطرة ودين البشرية جاء بدستور يوافق العقل وهداية تصلح القلب وأخوة الرابطة وأخوة الإيمان والإسلام. ديننا دين الإسلام دين الكمال والشمول، جاء بما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم وعباداتهم ومعاملاتهم وكل شؤون حياتهم، منهج متكامل في القيام بحقوق الناس في مبدأ ومبادئ راقية وأخلاق عالية ونظم كاملة ونظم عادلة وأسس كاملة. ومما يدلك على أن هذا الدين بأصوله ومبادئه وأصول عقيدته السليمة وتشريعاته القيمة وافق للفطرة السليمة والقلب السليم والعقل المستقيم. أيها المسلم، فمن موافقة الفطرة في توحيد الله أنه أمر بعبادة الله وإخلاص الدين له. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه على كل شيء وكيل. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي المقابل نهى عن الشرك بالله: ولقد بعثنا به كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما أمر بالإيمان بالمغيبات كالإقبال عن الملائكة وما فما موكله من أمر الموت ومن أمور ووظائف يومهما ولو عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحضرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كما أمر بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن الكتاب الذي أنزل إليه آخر كتب الله مهيمن عليها مصدقا للحق ومصدقا للباطل وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه وأن محمد عبد الله خاتم أنبياء الله وخاتم رسله وشريعته خاتم الشرائع كلها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما أمر بالإيمان باليوم الآخر وما فيه من الأهوال والحساب والجزاء والميزان والصراط والحياة السعيدة للمؤمنين في ذلك كرامة الله والحياة الشقية لأعداء الإسلام في عذاب الله أيها المسلم وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أي دين يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له إلا هذا الدين الإسلامي الذي أكمله الله وأتمه ورضي له الدين إن الدين عند الله الإسلام فعلى البشرية بهذا الدين ويذكروا فيه لأنه دين الحق ودين قد مستقيمة أيها المسلمون ومما دعا الإسلام أيضا الاهتمام بالجانب الروحي والمعنوي للإنسان مع الاهتمام بالجانب الجسدي والمادي ولهذا شرع له من عبادة ما يقرب إلى ربه ويقوي صلته بربه فشرع الصلوات الخمس جماعة في أوقاتها مزكية لخلقه مطهرة معية له على كل خير قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وشرع نوافل الصلوات كما شرع التسبيح والتكبير والتحميد ليكون زكاة لقلبه وصلاحا لإيمانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن موافقة دين فطرة دين الإسلام فطرة أنه تم بشأن الفقراء والمساكين ومواساتهم ففرض لهم ليغلب في أموال الأغنياء حقا لهم مواساة لهم قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم كما حتى الإنفاق بالخير ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة فانبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم ومن موافق الإنسان للفطرة أنه أشرق على الإنسان ورحمه ورحم أعظمه وعزه فألغى الأصار والأغلال والحرج وأشرق له التخفيف والتيسير يقول الله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال بشروا وقال صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا تقول عائشة ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يخلدهما فاصطبت هذه الشريعة بالسماحة والسهولة والتيسير في كل أوامرها فلما شرع التيمم عند عدم الماء وعدم يعني قال وما يريد ما يريد الله ليذهب ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولما فرض الصيام قال يريد الله بكم العسر ولا يريد العسر ولما فرض الجهاد قال ليس على ما حرج ولا على رجل حرج ولا على المريض حرج ولم وأباح بعض المحرم الحاجة، وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أيها الإخوة، ومما وقد فطرة أنه دعا المحافظة على مقومات الإنسان في هذه الدنيا، على المقومات الأساسية، أنه دعا إلى المحافظة على المقومات الأساسية في حياة الإنسان، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فدعا إلى المحافظة عليها، وهي الضرورات الخمس التي لا غنى لمن عنها، ولا يمكن تعيش أمة حتى طيبة إلا بالمحافظة على هذه الخمس. فمن المباشرة من الأحكام والتكاليف ما يحافظ على هذه الضرر الخمس، فأولاً للجانب الديني، أن الله جل وعلا الجانب الديني قال أمر بالإيمان بما دلجته بالسنة من العقيدة السليمة وتفاصيلها، ونهى عن خروج أو تجعنا، ومن موافق الدين الغيظة في حفظ النفوس، أنه حرم قتل الناس بغير حق، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشرع القصاص لمن قتل عدوانا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعناية، قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومن محافظة على الأموال أنه حرم السرقة، وقواه جمع قضية السارق إلى أقرب حد عليه، وحرم العداء على أموال الناس بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحرم التعدي على الأموال، إن الذين يأكلون أموالهم ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي جانب العرض منع ما يرد الحياة بشرف، فأمر بغض البصر وتحسين الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهم الآية، وشرع الزواج ويحصل الذرية والاستمتاع المشروع، وحرم الزنا وسائر الفواحش ومن محافظ النوام العقل التدبر والتفكر في عظيم آيات الله ومخلوقاته، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وحرم على الإنسان تعاطي ما يضر العقل أو يؤذيه أو يزيله من المخدرات والمسكرات، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، ومن موافقة الدين الفطرة أنه أمر بالعدل والإحسان، حرم الظلم والعدوان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن مواجه الفطرة أنه سوى في البشر الإنسانية، فألقى الفوارق بين البشر والعلاب والتمييز العنصري، ألقى اللغة أو اللون أو القبيلة، وجعل المعيار حق والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون، ومن مواجه الفطرة أنه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحرم الفواحش ما ظهر منها أمرا، وشرع تطهير المجتمعات من الرذائل والأخلاق السيئة، فدعا إلى أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعله من خواص هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن موافقة رضا أن نرغب محافظة المجتمع واستقراره وسلامته ونعم كل ما يخل بأمنه واستقراره وجعل السجال الأمن من وان السعادة في الدنيا من أصبح آمنا في سلبه معافي بدنه فعند وقود يومه وليلته فكأنما حيزته الدنيا بحذافيرها فكأنما حيزنا لها وأمر بطاعة ولاة وطاعة الله عليك السمع والطاعة في يسر ويسر ومن شرطكم أكره فأثرة عليه أيها المسلمون ومن موافقة فطرة أنه أمر باستسلام شرع الله ووحي السماء وأن لا يخوض بغير علم وأن تشهدوا بالله من عنه بالظلام به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما تعلمون وحرم أن يعرض الشرع للأهواء والعقول الزائفة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الأمر أن يكون لهم الخير من أمرهم وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن موافقة الفطرة أنه أمر بتحكيم الشريعة وجعل اللوائح والنظم في دين الإسلام خاضعة لتعاليم الإسلام لأنه لا يليق بالمسلم أن يتحاكم إلى الطواغيت وإلى القوانين وإلى أهل الجاهلية وإنما يد شرع الله قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ومن موافقة الفطرة أنه دعا إلى هداية الخلق وهداية وإصلاحهم فأمر أتباعه بالدعوة إلى الله في كل زمان ومكان وجعل الدعوة إلى الله من هذه الأنبياء والمرسلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدهم بالتي هي أحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال بهذه المهمة محمد صلى الله عليه وسلم فدعا إلى الله سرا وجهارا بمكة والمدينة حتى توفاه الله ثم قام أصحاب بعد بهذه المهمة وأنفوا كل غالب ونبيه فدعوا إلى الله وأرسلوا دعائم الهدى وأقاموا حجة الله العباد وحققوا قول الله جل وعلا ليبقوا على الدين كله ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله ثم كتب إلى رؤساء العرب في أطراف الجزيرة يدعو إلى الله ثم كتب إلى المجاورين له يدعو إلى الله يقول ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ومن موافقة الفطرة أن هذه الأمة الإسلامية التعاون مع من لم يحض عليها والعداء لها في التعاون المادي والصناعي والفني والمادي والصناعي والفني والعلمي بما يصل البشر الأتاج وجهت إليه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ومن موافقة الفطرة ومن موافقة الدين الفطرة أنه أتى بشأن المجتمع وزع المسؤولية على كل بقدر قدره واستطاعته كلكم راع وكلكم مثل رعيته الإمام راع مثل رعيته والرجل راع في بيته والمسؤول عن رعيته والمرأة راعية في مال زوجها وفي بيت زوجها ومن رعيتها والخادم راع في بيت سيده ومثل عن رعيته فهم المجتمع شؤونها مسؤولية الكل أن نحافظ على مكاسب الأمة ومصالحها وأن نسعى في تقرير وتجديد وأن نسعى في الحرج والمشقة عنها أمة الإسلام إنما نشاهده اليوم من هذه الفتن والمصائب في بعد الإسلام التي أدت إلى حرق الدماء وتدمير الأوطان وتخريب الدنيا وإخراج الأهل من بيوتهم وقراهم بهذه الفجعات العظيمة التي يسمونها الفوضى الخلابة التي عمتها الأمة تحت مظهر مسمى من أعداء الإسلام الذين يتربطون بالدوائر ويحبون ويقصدون ويستدعون الأمة يستدعوا دينها وأخلاقها وقيمها وفضائلها ويغلقون البحر غفر الله والأحقاد في قلوبنا يا بعض بعض فلنعلم أن هذا بأسباب ذنوبنا ومعاصينا سلط الله العدو علينا فأذاقنا ما أذاقنا فعلينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتظر في أبكار أعدائنا والخير على حل مشاكلنا وإنهاء خصوماتنا وحقن دمائنا وإبعاد أمتنا عن هذه المصائب والمشاكل. يا قاتل المسلمين زعماء العالم الإسلامي قاتل العالم الإسلامي اتقوا الله بأنفسكم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في شعوبكم واتقوا الله في بلادكم واتقوا الله قل بدينكم أوصيكم اتقوا الله واعلموا أن كل مسؤول عما استراه الله عليه كل مسؤول عما استراه الله عليه والله سائل كل مسؤول كل عوال عما استراه عليه فأعدوا للجواب سؤالا أعدوا للسؤال جوابا وللجواب صوابا اعملوا جميعا في حماية دينكم وأخلاقكم دينكم مستهدف أمنكم مستهدف عقيدتكم مستهدفة اقتصادكم مستهدف قوتكم مستهدفة بل عقولكم بل وجود مستهدف فأعداء الإسلام يحبكم يحبون المعمر ضدكم فاتقوا الله بأنفسكم وتعاونوا فيما بينكم تعاونا صادقا في سبيل محافظة على أمنكم واستقرارها ودفع الشرور عنها وحارب عصابات الإجرام واحذروا أن يكون أي منكم يعرضه تكون ميدانا للمؤامرات والحياة في المؤامرات مثل الآخر فأنتم أمة مسلمة يجب أن تعلموا أنكم خير من إن أعداءكم يريدوا إذلالكم وإذعافكم بعد قوتكم وإبعادكم بعد بروزكم أنتم خير أمة أخرجت للناس فاتقوا الله بأنفسكم وتعاونوا والتقوى وليكن تشاور وتعاون وتشاور تعاون بين المسلم أقدام في سبيل مصالح العامة. أيها المسلمون إن وجد التعاون الخليجي خطا خطوات لا يشكر عليها لكن الامر بحاجه الى تعاون اخوانكم جميعا في سبيل عز الامه وامنها واستقرارها فاتقوا الله يا قاده المسلمين واسعوا جهودكم في توحيد كلمتكم وجمع صفوفهم واحذروا ان تكونوا جسورا يعبر الاعداء عليها ومطى يركبون عليها ليصلوا الى اغراضهم المشبوهه اتقوا الله بانفسكم ولتكن لكم سياده خارجيه متزنة تجري الأمور وتعطي خبرة عن الواقع حتى يقوم مسلم على علم بواقع أمرهم وعلى علم وصيرة في واقع مجتمع مسلم. إن المجتمع أمانة بأعلى قادتها فاتقوا الله واعملوا خيرا وقدموا لأمر خيرا فإن كل امرأة من الدنيا فليكن حميد تذكرون به في سبيل صلاح الدين وحمايته والدفاع عنه. أيها المسلمون إن أمن المجتمع مسؤولية كل فرد منا أن يفعل أمن المجتمع ويسعى بأمنه ويبتعد عما يسوء إليه ولنحذر من تصرفات حماقة تؤدي إلى دخل أعداء به الشؤون الداخلية. أيها المسلمون إن الإعلام له دور أثر عظيم في خدمة الأمة وفي قضاياها وحل مشاكلها وحول همومها ومعاناتها إن هو انطلق من مبدأ ترجم مبدأ أدب الشرعي وتعاليم الإسلام فعلى الإعلام أن يعاد قضايا الأمة المصيرية أن يهتم بقضايا الأمة المصيرية وأن يكون مصدرا لحرم وحرمة الرذائل ونصف الفضائل والقيم والمعاناة الإسلامية وإبعاد كل غريب أو داعي الأمة يريد إفسادها أمة الإسلام. وليكن الإعلام بعيدا عن المهاترات والهامشية والإدارات وأن يكون هدفه الإصلاح ونشر الفضائل وحل الأمة وتفصيلها عن ما كان وتفصيلها عما يريد أعداؤها بها. فالإعلام إذا كان صادقا واقعيا تبع الأمة وأسعدها فليتقي الله رجال الإعلام وليكن لهم هدف فعال في حمايه الدين ونصر الدين. أيها المسلمون إن خير وسيلة للدعوة إلى الله وتربية الأجيال مناهج التعليم فمناهج التعليم عظيمة بها نربي أبناءنا وأجل أبناءنا ونعد لأجيال أجيالنا السابقة الآتية ونربي من أخلع العقيدة والأخلاق الفاضلة والشيء من نبيلة وحرص والالتفات على أولادهم وعلمائهم والسعي فيما يصل أمتهم ومجتمعهم. أيها المسلمون إن من مقاصد شرائع الإسلام إن من مقاصد شرائع حقن الدماء وحرق النفوس فإذا فبلاد استقلال البشرية الأرض وتعمل ما أراد الله لها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن عنوان صلاح كل أمة واستقامتها محافظة أبنائها على النفوذ، فإنها شغلة دينية ومصلحة شرعية وقيمة سوية وقيمة سالمة دورة. فإن قتل النفوس بغير حق عنوان ظالم وجرم كبير يلي الشرك في المفاسد. فاحذروا ذلك يا عباد الله أيها المسلمون. إن قتل النفوس من الجرائم العظيم كره. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتلنا جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا ابتلي بأمة قيد الإيمان والعرفان استمر قتل الإكرام وقتل المستبعد وقتل الإكرام وسفك الدماء البرية وقتل موسى المعصومة فشد من أن شوهوا تشويها زي ما اتلوا بها تمديلا سيئا تشمل من النفوس وتقشعر الوجود. لا دين ولا إسلام ولا خلق ولا عيال أخلاقي ولا إنساني. وإن وضل وجو هؤلاء مشاعر الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما اعترض ما ترضى منهم قال: هذه قسمة ما أرادوا مولي وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن يخرج منتظر هذا أقوام تحقرون أصابعهم صلاتهم وصيامهم عند صيامهم يمرقون من الدين كما يرسل الرمية يدعون الأوزان ويرسلان لئن أدركت الأخذ فتعال. فصلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء يعودون بشأن من الخوارج قد يكون عند الخوارج مبدأ سليم، لكن هؤلاء إجراميون إصابة إجرام انتهاك الأعراض وسفك الدماء ونهب الأموال وأفسدوا وباعوا الحرائر وبيسوا في النخاسة وفعلوا من إجرام ما فعلوا. فعلى الذين تنفذوا لأمرهم ويعلموا شرهم وخطرهم وأنهم ضرهم لا خير فيه. إن هذه الأعمال السيئة عظيمة يقتل المسلم بغير حق. يقول: لا إله إلا الله يصلي ويصوم، كيف لهم لا إله إلا الله؟ إذا جاء تحاج يوم القيامة زيد مسامة بن زيد قد رجل في أحد غزل أحد السرايا ثم وقال: لا إله إلا الله. فقاله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: لماذا؟ قال: لأنه أراد التقية. قال: أشققت عن قلبه؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: ماذا يقول حتى تمنيت أني لم أسل إلا الله يومئذ؟ إن هذه الجرائم الشنيعة برهان ظالم إرهاب ظالم وعدوان غاش إرهاب ظالم وعدوان غاش وفساد، والله لا يحب فساد. وأشر من ذلك أنهم دنسوا على أنهم لبسوا باطلهم بأنه جهاد وبأنه إسلام، والله يعلم أنهم براء من الإسلام ومن الجهاد وأنهم ظلمة الطغاة. فاحذروا أفعال شنيعة وأفكارهم المنحرفة وشعاراتهم الزائفة. أمة الإسلام يا رجال أمن يا رجال أمن، أنتم صمام أمن أمتكم تحمون حدودها واستقرارها وتضربون بيد حديد على كل من أعدى من الخارج أو متربص بها من الداخل. إن أمركم شريفة وعملكم جليل، فاتقوا الله بأنفسكم وأخلصوا لله أعمالكم. وما يصيبكم من نصب وصب أو إعداء نفوسكم فاحتسبوه عند الله ثوابا. لكم أجر عند الله، شرف عند الله، وثنوا من إخوانكم المسلمين تستحقون على أفعالكم الجليلة. فقفوا صف صف على ما علمكم واصبروا وصابروا وثابروا واصبروا وصابروا ورابطوا بين الحق ولجل يوم الحديث. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فليوم الإسلام ورجال أمين أن أرجو من الله التوفيق والسداد وأن يثبت على قول الثابت وأن يعين على مهمتهم. لا شك أن وجوه جبارة في هذا المجال، فنرجو الله أن يقول قلوبهم وليعلموا أن الدفاع عن الإسلام جهاد في سبيل الله وجهاد في سبيل الله ورد الشرور والفساد. أيها المسلمون، أيها الدعاة والعلماء، اتقوا الله بأنفسكم واجعلوا من دعوتكم وعلمكم هداية الخلق وإصلاحهم وحلهم السكينة وإبعاد الشر والفساد. اكشفوا شبه الضالين المنحرفين وبينوا أخطاءهم من الكتاب والسنة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها المسلمون، إن من أخلاق المؤمن محبة الخير له، وإن من أخلاق المؤمن محبة الخير له ولإخوانه الماضي والحاضرين، يحب التقوى والصلاة ويدعو لهم. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمحبة الصحابة والدعاء أصحاب رسول الله والدعاة بعد إلى الله محبتهم واجب، والترضي عنهم واجب، وأن لا نلمسهم ونعيبهم وأن لا نقول في الخير، فإن من يلمس أهل الإسلام ويعيبهم ويستهزئ بهم وينتقد قدرهم ويسيء الظن بهم دليل على نفاق في قلبه. فالمسلم يحب أهل الإسلام ويحب دعاة الإسلام من علماء الأمة من فقهاء ومحدثيها ومفسريها، يحبهم لله ويواليهم لله ويعرف قدرهم وقيمتهم. أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على هذه النعمة أن بلغوا وصول بيت الحرام دار التوحيد والأمان، وصلت سالمين معافين، فأدوا نسك على ما شرع الله لتأخذوا عني مناسككم. فحرصوا على ذلك لتأخذوا عني مناسككم. أيها الحجاج احذروا التكاثر والتدافع والزحام قدر الإمكان، ولا تعجزوا من النساء والضعفاء والعجزة. أيها المسلمون، لما وحد الله هذه البلاد على يد ملك الجائد رحمه الله أولى حين يد حرمين ولآية خدمة الحجاج بيته الحرام، بذل جهده في ذلك وقام ما بناه الملوك بعده سعود وفيصل وخالد وفهد حتى أجادوا الخادم الحرمين الذي تميز بكثير الخدمات والمشاريع العظيمة. فمن ذلك توسع الحرمين الشريفين التوسع حتى يعرف التاريخ العظيمة فيما مضى ولا في الوقت الحاضر تفضل من النعمة، فأصبح الحج ميسرا والتنقل بين المشاعر مهيئة. هذه الجمرات وتوسعتها العظيمة التي استوعبت جميع الحجاج على كثرتهم، وهذا المطاف الآن يسعى في تكميله إن شاء الله بدعا، وترون من الخير ما ترون. إن هذه الدولة المباركة والتي خدم الحرم الشريفين هذه العناية سوى خير الملوك آل سعود في هذه الدولة المباركة الذي من الله عليهم بخدمة هذا البيت ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم خدمة الحجاج. فنشكر الله على هذه النعمة ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، قفوا بعرفة إلى غروب الشمس ولا يدعونها إلا بعد غروب الشمس، وأخذوا في بقية يومكم من ذكر الله والاستغفار والذكر والتهليل والتحميد وسؤال إلى المغفرة والنجاة من النار. أمة للحجاج بيت الله الحرام، أنتم في يوم مبارك من أيام الله يوم عرفة، ويزيد شرفا أنه يوم الجمعة، فقد اجتمع يومان فاضلان. هذا اليوم فيه ساعة محق إجابة يقول به صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الخير لا أعطى، وفي عرفة ينزل الله إلى سمائه الدنيا حين آخر النهار فيقول فيباهي بهم الملائكة ويقول: انظر إلى عبادي أتوني شعثا غرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا اليوم يوم عيد الأسبوعي ويوم عيد لأهل عرفة، هذا اليوم يوافق موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وكان موقفه يوم الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، هذا يوم المسلم في أنصالهم يصلون ويذكرون الله، وأهل عرفة موقفين يصلون ويذكرون الله ويحمدونه فيجتمع على الأمور كلها. هذا يوم يسمى يوم المزيد، يدعى الجنة إذا جنن وجنة للنظر إلى وجه الله الكريم في وادي أفيه، ينصب المنابر من لؤلؤ وذهب وزبرجد على كثباء المسك، فينظر يوجد عيانا فما رضيت نعيما أعظم من نعيم النظر إلى وجه رب جل وعلا. أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، قفوا بعد غروب الشمس وادفعوا عنها بعد غروب الشمس، وصلوا بمزدلفة المغرب والعشاء، وقفوا بها إلى معظم الليل، ولكم الانصراف على نصف الليل وتكميل حجكم. أيها المسلمون ارموا الجمار يوم النحر والعقبة الأولى، يرموا العقبة فموجوا العقبة واحلقوا أو قصروا، فقد حلل كل شيء حرما بإذن الله إلى النساء. طوفوا طواف الإفاضة، فإن أرميتم وحلقوا طواف الإفاضة فقد حلل كل ما حرم عليكم بالإحرام. أيها المسلمون اتقوا الله بحجكم واجعلوا حجكم مبرورا وافروا الحج بالأمان الصالحة والإخلاص لله وإعطاء الاستقامة على طاعة الله. أيها المسلمون ارموا الجمار يوم الحادي عشر والثاني إن تعجلتم وإن تأخرتم فهو أفضل، لترموا الجمار يوم الثاني ليخف الزحام عليكم وتعينوا إخوانكم على ذلك. أيها المسلمون الشكر لله على كل حال على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وفضله الأمين، ثم الشكر أيضا لخادم الحرمين وولي أهله وولي وليه بما قاموا به جهود جبارة وأعمال عظيمة، ثم الشكر للحج وعلى رأسه صاحب السمو الملك الذي وفقه الله وزاده توفيقه وسداده وهداية وأعانه على كل خير، ولا ننسى أمير المؤمنين بن عبد الله أمير منطقة مكة وفقه الله وأعانه على كل خير وسد خطاه إنه على كل شيء قدير. أيها المسلمون أرجو الله وتضرب يديه وأكثر من الدعاء فإن الله قريب مجيب. يقول في الحديث القدسي يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرت غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب خطايا ثم لقيت لجوشها فلقيت بقراب مغفرة، فادعو الله مخلصين له الدين. فخير الدعاء يوم عرفة وخير ما قال المسلمون عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم إن نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم من حج كل مكروه وعد بلاقي سالمين غانمين. اللهم وفق ولي أمرنا عبد الله من كل ما تحب وترضاه. اللهم أرحمه بسمعه وبصره وقوته وبالصحة والعرض السلامة. وفق ولي عهده ولي وليعهده لكل ما تحب وترضاه. اللهم يا اللهم انصر دينك وكتابك ونبيك وعبادك الصالحين. اللهم نجد إخواننا في الشام من الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم وفق إخواننا في العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي دائرة الإسلام. وفق من يحب الله يا إخواني في العراق ويا إخواني في العراق متى أتوا في مغفرتكم ومتى أتوا لرشدكم ومتى وسفوبكم ومتى تتغلبون على هذه الفجرات وعلى هذه المجالس العظيمة. يا إخواني في اليمن ما هذه الحال السيئة حولتها للسعيد إلى خوف وذعر وسفك للدماء. يا إخواني في ليبيا اتقوا الله في أنفسكم وتعاونوا على البر والتقوى واحذروا النزاع والشقاق. يا إخواني في كل مكان كونوا واحدة ضد عدوكم الشرك قفوا صفا واحدة وتعاملوا على الخير والتقوى. أسأل الله أن يجعلها واحدة مغفورة وسعيا مشكورة وذنبا مغفورة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.